أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل من الله وعلى الله أن تكون شارحة للصدور، باسطة للعقول، محاولة أن تضيف شيئا. وحقيقة إن العلاقات الإنسانية داخل المنزل أو العلاقات الأسرية أو العلاقات الزوجية أو علاقتنا بأولادنا أو علاقتنا بالأسرة ككل هي المحور الأساسي اللي بيحدد مسار البني آدم بعد كده في المستقبل. كنت ولا زلت من الحلقتين الماضيتين بتحدث عن موضوع الثقة، وما هي الأشياء التي يجب علي أن أتجنبها فأبتعد عن اهتزاز ثقة ابني. وكان من الحاجات المهمة اللي لازم أشير إليها الجو العام الأسري، ودي نظرة إلى الأب والأم، الزوج والزوجة، التفاهم، الأسلوب، الطريقة، النقاش، الحوار فيما بينهما. الأجواء دي بتؤثر بشكل مباشر على نفوس الولاد، فإذا كان النقاشات هادئة عاقلة، لأنه إحنا مش متجوزين عشان نتخانق، مش متجوزين عشان نثبت مين صح ومين غلط، مش متجوزين عشان أفرض وجهة نظري وخلاص، مش متجوزين عشان أطلع أهل مراتي زفت أو أهل زوجي زفت، مش متجوزين عشان أشغل نفسي بمشاكلي مع حماتي أو حماية، مش متجوزين عشان خاطر ان احنا نتخانق على الصغيرة قبل الكبيرة، مش متجوزين عشان خاطر نتجنب الحوار والنقاش في اي موضوع من المواضيع، لان المشكلة ان اي موضوع في النقاش بينتهي الى خلاف وخناق. مش متجوزين عشان الزوج يقلب وشه والزوجة تقلب وشها، مش متجوزين عشان ننكد على بعض، مش متجوزين عشان نفضل نبقى سيف مسلط على كل واحد فينا عشان يطلع أخطاء الآخر، مش متجوزين عشان أذكر جوزي إن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بينفق ويعطي وبيعمل لزوجته أكتر منك، ولا العكس إن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة أفضل منك. إحنا متجوزين عشان آية ربنا سبحانه وتعالى المودة والرحمة. وشوف أنا قلت كم مثل من الأمثلة، إحنا مش متجوزين عشان المودة والرحمة. يا إيه ده؟ مودة ورحمة؟ ليه؟ المودة والرحمة لأن ده المحضن اللي بتنشأ فيه العلاقة الأساسية بين الراجل والست عشان العيال دي تطلع هادية ومستقرة. كتير من الخلافات الأسرية بتستغل في الأولاد، ممكن كأب أشوط الابن لأني متنرفز، والأم تتعصب على بنتها لأن جوزها مضايقها الصبح، ممكن الست بترضع وهي بتتخانق مع جوزها نتيجة لانها مقصرة في حاجة في البيت، نتيجة لان عندها مش قادرة توازن ما بين الخلفة وعمايل البيت وتنظيمه وترتيبه لانها لسه جديدة. الام ممكن بترضع او بتراعي او بتغير للبيبي وهي منهكة انهاك شديد، الزوج جاي من بره بيطلب طلبات قد كده وهو مش واخد باله ان زوجته دي ما نامتش طول الليل، ونتيجة لعدم نومها طول الليل هي غير مستحملة اعباء اكتر من كده، لان ابنها كان عنده بغص او سخونية او ترجيع او اسهال او نزلة معوية او نزلة شعبية او كانت اللوز متضخمة او الولد كان مش راضي ينيمها. الرفق في الأمر كله، الرفق ما نزع من أمر إلا شانه، وما وضع في أمر إلا كان له مكانة. وبالتالي الرفق مطلوب في العلاقات، لأن ده الخلفية اللي بيستمد منها ابني ثبات نفسيته المقبلة. تصور كده ابنك بيعتبر بابا وماما الجزيرة التي أو الأرض اللي واقف عليها، فإذا كانت الأرض دي صلبة ثابتة مترابطة هتؤدي إلى ثباته وترابطه، لكن إذا كانت موزعة ممزقة الولد نفسيته بتتولد بشكل أو بآخر فيها عدم ثبات. دخل بقى في الخلافات الأسرية تقليل كل واحد فيهم بالكلمات وبالأساليب وبالطرق، دخل كمان ان احنا بنعاير بعض بأخطاء ممكن تكون نتيجة لعدم نضج الزوج او الزوجة في بداية الجواز، دخل كمان ان الام ممكن تنفرد ببناتها واولادها وتتكلم على ابوهم بانه لا يوفي ما عليه من التزامات بالرغم انه بيتعب في شغله، بس ده اللي قادر يوفره وهو مش عاجبها. اضف الى كده ان الزوج ممكن يعلنها صريحة امام الاولاد انه ممكن دي ما تفهمش تعرفش، فتلاقي الولد والبنت مصدر الثقة عندهم امهم. الولد ينطلق فيقول لهم ماما هو انت هتعرفي تعملي دي؟ هو انت بتعرفي تتصرفي؟ ليه؟ لانه راسخ في ذهن. كل ده بيهز الصورة اللي موجودة. في مشكلة اكبر بقى في الثقة، الثقة في الله. ايه الثقة في الله دي؟ الثقة في دين الله بتتهز، الثقة في القوانين الربانية بتتهز. طيب اذا كان ابي الذي يعمل كده بيصلي، والصلاة الرسول كان بيقول لبلال أرحنا بها يا بلال، راحة كده نفسية، سكون، هدوء، أقف قدام العادل وراجع نفسي. وما أنا بقف 5 مرات ليه؟ عشان أراجع نفسي، غلطت في إيه؟ تعديت في إيه؟ جيت على مين؟ قلت على إيه؟ عشان يتحقق العدل جوايا وربنا يعدلها ويغفر لنا ويعدينا من على الصراط. ليه ما بنوزنش الامور وفاكرين ان ولادنا مش ملاحظين؟ الابن اللي بيحفظ القرآن في بعض اوقات وبابا حاطط الشبشب جنبه وبيقول له يا ابن كذا، ابن كذا دي شتيمة، شتيمة حيوان، حطوا اي حيوان كده، يا ابن اي حيوان خلاص، لو ما خلصتش الصفحة دي عبال منزل اصلي العصر نهارك هيبقى اسود اسود اسود، وينزل يصلي العصر ويطلع. انت بتغرس ايه بالظبط؟ انت بتظبط ايه جوه؟ الاطفال والاولاد ما بيبقاش عندهم تفريق ما بين المنهج والناس، ما بين الدين وابوهم وامهم، بيصدقوا ابوهم وامهم، مقتنعين بابوهم وامهم ان دول المثل والقدوه. ابويا بيشتم هشتم، بيبستف هبستف، بيقلل هقلل، بيمسح بكرامه امي همسح بكرامه امي. ما هو كده ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبابا بسم الله ما شاء الله بكابورت بقه بكابورت بقه، على فكرة لا أعفي نفسي ولا أعفي الآخرين، ولكن احنا فعلا في ناس على مستوى ديني وثقافي وعلمي عالي جدا ساعه النرفزه وساعه العصبيه وساعه ردود الافعال وساعه الخلافات في البيت وساعه الخلافات مع الزوجه، طايقها مش طايقها، عاوز يتجوز تاني مش عاوز يتجوز تاني، شايف له شوفه تانيه، هي مكرره في عيشته، هي هو العيال مالهم؟ مالهم الاولاد؟ مالهم في القضيه دي كلها؟ يعني الاولاد ايه مشكلتهم معاكم في انكم انتم اخترتم اختيار ممكن تكون مش موفق، ممكن انا كبني ادم مش عاوز اغير في ذاتي ولا في نفسي، انا كزوجة مش عاوز ارتقي بشكل او باخر، اي مكان النكتة الصغيرة دي بتصيبوهم بامراض وتهزوا ثقتهم مش بس في نفسهم ده في الله. وكلمني على الإلحاد، كلمني على صفحات الإنترنت اللي فيها مئات الآلاف من المتابعين اللي بتتكلم على الإلحاد والطعن في الدين، والأولاد اللي يقولك أنا مش هصلي، اللي يقولك لا أنا أصلا أنا بشوف حاجة تاني. الله، انتوا عارفين من بدا ايه؟ من بدا ام محمد وام حسين؟ ام محمد لما شايف ام حسين ابو حسين داخل عليها وجيب لها جوافة وتعبان في شيلها والجو حر والاجواء صعبة فجيب لها جوافة، وقال لها خدي انا جبت لك جوافة، اول كلمة تقولها ايه؟ يا زين ما جبت، ما انا حظي كده، يا راجل متجوزين بقالنا سنين وعارف ان انا ما بحبش الجواف ونفسي في التفاح، ما جبتليش التفاح ليه؟ يا ست الله يكرمك احمدي ربنا اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا. وحسين في الوسط تايه ما بين ذلك وذلك، وممكن في وسط الخناقه يقوموا يصلوا ويرجعوا. الله، وانتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بنصلي. طب الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب انتوا بتتكلموا بطريقة مستفزة وانا في الوسط، انتوا مش واخدين بالكم؟ وبالتالي لازم نفهم ان الاجواء التي تحيط داخل نطاق الاسرة تؤثر في نفوس اولادنا. فاذا كان مفاهيم الاولاد عن كده، عشان كده الاولاد بيرفضوا سلوك الاب بما فيهم المنهج اللي ماشيين عليه. اذكر ام كانت بتصلي الصلوات الخمس مع قيام ليل مع فجر حاضر مع اثنين وخميس مع الايام البيض صيام مع قراءة القرآن اليومي، وكانت تنعت الاب بأسوأ ما فيه وتنعت وتبين مدى سوء اخلاقيات الاب، وكانت بتتحدث عنه بسوء وكانت تقلل في قيمته. ربطت البنت بالمنهج الديني وفي الاخر مش عاوز اصلي، اصلي ليه؟ انا كل ما له علاقة بهذا الدين انا رفضاه. ليه؟ لانها لم تستطع الفصل ما بين والدتها والمنهج الذي تسير عليه، فلم تثق لا في والدتها ولا في نفسها ولا في هذا الدين، ووثقت في أول من رأت فضيعها. إلى حلقة قادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.